مجدورنا المجدورنا وما بنا رجل عظيم وما بنا رجل عظيم يوقظه الذل صار مدامنا هيهات منا يرفض إبليس ضيع غدينا السامي ولا قد راح يردي عزمنا ويبيح عرضا ويبيح عرضا نحفظه أين الرجال أين الرجال أين الرجال للذل يوما تخفض المجد يبكي عهده الماضي الذي قد ضاع يبكي ويسأل مجده برخيص دنيا رشده من قبل أن يلتاع المجد يطلب جنده المجد يطلب جنده ويحثهم إسراع حتى يسطر وجده رجل عظيم يوقظ الذل صار مدامنا هيهات منا يرفض المجد نام وما بنا رجل عظيم يوقظ الذل صار مدامنا هيهات ضيع هدينا السامي ولا من يلفظ إبليس ضيع هدينا السامي ولا من يلفظ قد راح يردي عزمنا ويبيح عرضا نحفظ أين الرجال بأرضنا رخيص دنيا رشده من قبل أن يلتاع. وجدت